الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روي أن رجلا اسمه معيقيب، معيقيب هذا كان مسؤولا على بيت المال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكنس بيت المال يوما فوجد فيه على الأرض درهما، درهم شيء بسيط، فأخذ الدرهم وأعطاه إلى ابن من أبناء عمر الخطاب لكي يفرحه بالدرهم. يقول معيقيب: ثم انصرفت إلى بيتي فإذا عمر بن الخطاب قد بعث من يستدعيني إليه. يقول: فجئت فإذا الدرهم في يد عمر، فقال لي: ويحك يا معيقيب، أوجدت علي في نفسك شيئا؟ يعني هل تحمل علي كرها في قلبك؟ قال: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدرهم؟ أنا الله، عمر يخاف على نفسه من درهم. أخي الكريم، أختي الكريمة، لقد أنعم الله عليك بوظيفة، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص والشركات، لكن الحمد لله لديك وظيفة، أسأل الله أن يبارك لك في هذه الوظيفة. لكن هل تعلم أنك تقضي ثلث حياتك في هذه الوظيفة؟ نعم، الإنسان يعمل 8 ساعات في اليوم تقريبا إذا حسبناها مع المواصلات ذهابا وإيابا، واليوم كله 24 ساعة، فصار العمل إذن هو ثلث اليوم، إذن في النهاية هو ثلث حياتك أو ربعها مع الإجازات، هذا كثير. لذلك أظن أن العمل يستحق منا حلقة اليوم، هدفنا فيها أن تحلل راتبك، أن تحلل معاشك كاملا. يا الله يا الله. الحقيقة كثير من الناس في العمل والدوام لا يحلل معاشه، إنه لا يأخذ راتبه صافيا تماما، وإنما يوجد به بعض السحت الحرام. ونحن إخواني وأخواتي، إذا لم نحلل رواتبنا ونجعلها حلالا فإن دعاءنا قد لا يستجاب. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: فأنا يستجاب لذلك؟ يعني مستحيل أن يستجيب الله له. هل تتخيل أن تدعو في السجود وفي صلاة الوتر وفي الحج والعمرة، تدعو تدعو وتتعب، ولا يمكن أن يستجيب الله هذا الدعاء؟ لا إخواني أخواتي، نريد بعد هذه الحلقة ألا يوجد شيء يمنع إجابة دعائنا. أنا هدف اليوم أن نصفي أجسامنا، هدف اليوم أن أنجو أنا معك من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. السحت هو المال المحرم. فما رأيك أن نقوم اليوم بعمل رجيم لكنه من نوع آخر؟ يا الله يا الله. سؤال: لماذا يكون في الراتب شيء من المال غير حلال؟ الجواب: لأن الموظف يحضر متأخرا مثلا نصف ساعة ويسجل أنه حضر مبكرا، هذه النصف ساعة ستحسب مالا حراما من راتبه لأنه أخذها بغير وجه حق، أو لأنه مثلا يجعل زميله بالعمل يحضر اسمه بالنيابة عنه، أو لأنه يخبر مديره كذبا أنه يريد الخروج أو الغياب لأمر ضروري لا بد منه، وهو يعرف أنه ليس بأمر ضروري ولا شيء، يخدع مديره، أو لأنه أحيانا يخرج قبل نهاية الدوام ولا يكمل عمله. بعض الموظفين يحضر في وقت محدد ويخرج في وقت محدد ولا يخرج من دوامه، ولكنه دوام غير فعلي ولا حقيقي. كيف؟ لأنه لا يبذل جهده الطبيعي في العمل. إنه مثلا يستطيع أن ينجز 10 معاملات في اليوم، ولكنه ينجز أقل من ذلك تكاسلا، فيتأخر المراجعون وهو يظن أنه حلل معاشه فقط لأنه لم يخرج من عمله ولم يتأخر. لا، داوم دواما فعليا واقعيا وليس دواما صوريا شكليا. يا الله يا الله. يأخذ إجازة مرضية وهو غير مريض، أو أن يكون مريضا مرضا لا يمنعه من الدوام، كان يكون صداعا بسيطا لا يؤثر، أو وجع خفيف في القدم لا يمنعه من العمل، لكنه يأخذ إجازة مرضية. ربما يذهب في نفس اليوم إلى السوق. إخواني أخواتي، من أراد أن يأخذ إجازة مرضية فيجب عليه مراعاة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مرضه مرضا حقيقيا، فلا يكذب بأنه مريض وليس بمريض. الشرط الثاني، حتى وإن كان مريضا يجب أن يكون مرضا مانعا يمنعه من العمل وليس مرضا لا يؤثر على العمل. الشرط الثالث، أن لا يأخذ الإنسان أكثر مما يحتاجه، فإن كان ثلاث أيام تكفي للراحة فلا يأخذ أربعة أو خمسة أيام، لأنها في النهاية مقابل أجر مال، هذه الأيام مقابل أجر مال. إن أخذ إجازة مرضية بلا حاجة ليس أمرا سهلا، لأنه أخذها بشهادة زور من الطبيب بأنه مريض وأنه يحتاج أياما للراحة أكثر من الواقع. حتى الطبيب إذا أعطى شخصا إجازة مرضية وهو ليس بمريض فلا شك أنه مشارك في هذا الزور أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا، ثلاث مرات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. خاف الصحابة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يكرر هذه العبارة حتى قلنا ليته سكت، يعني أشفق عليه من اهتمامه وكثرة ترديده لهذه العبارة صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، بعضهم يأخذ إجازة طبية ليذهب إلى العمرة. الآن العمرة قد تكون في حقه مستحبة، وأما أكل المال المحرم فهو كبيرة من الكبائر، فأي فقه هذا؟ يا الله يا الله. المشكلة أننا لا نتقبل الخصم. ما المانع أن يخصم من راتبنا شيء بسيط؟ فلنتقبل ذلك. إذا كنت فعلا لم تعمل فتقبل ألا تأخذ أجرا أو مالا على هذا اليوم الذي لم تعمل فيه، هذا في الحقيقة عدل. ألا تلاحظون أننا نرضى أن تخصم منا شركات الاتصال أي مبلغ على اتصالاتنا ولا نناقش، بالكاد نتذمر، وفي النهاية نتقبل بصدر رحب وندفع. طيب يا أخي، اشتري الجنة بصدر رحب أيضا. والله الجنة أغلى من الراتب كله. قال صلى الله عليه وآله وسلم، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا الله يا الله. يجوز لك أن تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة. هؤلاء جاءوا لحساب الدائرة الحكومية أو لحساب هذه الشركة، إنهم لا يعملون لحسابنا نحن. نعم، أنا أعرف أنهم قد لا يعترضون عليك لأنك مديرهم وهم يريدون رضاك، لكن هذا لا يبرر استخدامهم في أشياء خارج إطار العمل. إذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص، أو أعطي هذا الموظف مبلغا يناسب العمل الذي كلفته به. وبالطبع يجب أن يكون هذا خارج وقت الدوام الرسمي، لأن العمل الأصلي أولى بوقت هذا الموظف منه. ومن ذلك أيضا الاستفادة من بعض الممتلكات اللي في العمل، استفادة شخصية كتصوير الأوراق أو استخدام بعض الأجهزة المملوكة للعمل استخداما شخصيا خارج العمل وما إلى ذلك. ولا تقل أمر بسيط، هي ورقة، فقط ورقة. لا، من فضلك استمع إلى هذه القصة. مر جابر بن زيد مع بعض أهلي بحائط، وكانت بعض الحيطان في السابق من أعواد القصب، فانتزع منه قصبة وأخذ يطرد بها الكلاب عن نفسه. فلما أتى البيت وضعها وقال لأهلي: احتفظوا بهذه القصبة لكي نرجعها. فقالوا: سبحان الله يا جابر، ما قصبة، احنا لن تضرها، مجرد عود. فقال جابر بن زيد كلمة جميلة، قال: لو كان كل من مر بهذا الحائط أخذ منه قصبة لم يبقى منه شيء. فلما أصبح في الصباح ردها. يا الله يا الله. كل الناس يعرف الحلال ويعرف الحرام، هذا أمر بين واضح، بل حتى الحيوانات تعرف الفرق بين الحلال والحرام. الآن القط إذا أعطيته الطعام أكله أمامك، وأما إذا سرق اللحم من بين يديك فإنه يهرب ويأكلها بعيدا عنك، لأنه يعرف أنها حرام. لكن أتدرون أين المشكلة؟ المشكلة في الشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وسبحان الله، بعض الناس لديه شبهات تجعله يستمر في أكل المال الحرام ولا يحلل راتبه. بعضهم يقول: كل الناس يفعلون هذا، كل الموظفين يفعلون هذه السلوكيات التي انتقدتها قبل قليل. سبحان الله، ومن منهم سينقذك إذا وقفت بين يدي الله تعالى يوم القيامة؟ أنت ستحاسب لوحدك وليس مع أي أحد آخر. إن هؤلاء الناس الذين نتحجج بهم سيفرون منا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أصلا منذ متى كان الخطأ يبرر الخطأ؟ إذا هو فعلا أخطأ خطأ معين، فهل هذا مبرر لي أن أرتكب نفس الخطأ؟ لا تهتم بكثرة الذين يخطئون، اهتم بأن يكون عملك صوابا، وإلا فالكثرة ليست مقياسا. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. يا الله يا الله. شبهة أخرى يتعلق بها بعض الناس، وهي أنه يقول: مسؤولي يسمح لي. إذا كان مسؤولك الذي سمح لك هو مالك الشركة التي تعمل فيها فهذا لا غبار عليه، لأنه هو المالك. أما إذا كان مسؤولك لا يملك وسمح للموظف بمخالفة القانون الخاص بالشركة الذي أقره المالك نفسه، أو سمح بمخالفة القانون بالدوائر الحكومية، فإنه سيشترك مع الموظف في هذا الخطأ. لأن الذي وضع قانون بوابة العمل في الدوائر والمصالح الحكومية هو ولي الأمر، وأيضا في الشركات الذي يضع هذه القوانين ويقرها هو مالك الشركة، وهم يعتبرون فوق المسؤول، فلا يجوز للمسؤول أصلا أن يخالفهم. كيف يخالف مسؤوله؟ إذا انتبه، إذا وافقك مسؤولك المباشر على الخطأ فإن هذا لا يغير في الموضوع شيئا، لأن المال والراتب الذي يصرف إليك ليس ملكا للمسؤول لكي يسامحك عن جزء منه، إنه مسؤول فقط، فيجب عليه أن يلتزم بحدود صلاحياته، والموظف أيضا عليه أن يلتزم بالتزاماته، إلا إذا كان المسؤول يملك صلاحية أن يسامحك في بعض الأشياء التي هي من صلاحيته، فنعم، لأنه مفوض بذلك. اسمحوا لي الآن أن أعرض عليكم مشهدا فكرته خيالية، لكن المقصد منه أن يبتعد الإنسان عن الحرام حتى ولو تمكن منه. تابعوا. يا الله يا الله. Thank you. الكريمة، فلنتق الله في هؤلاء الصبي الصغار الذين نطعمهم ونسقيهم في بيوتنا. فهم لا يعرفون ماذا يأكلون، وهم والله لا يستحقون أن يأكلوا مالا سحتا محرما. فمن أبسط حقوقهم أن نأتيهم بطعام حلال ينتفعون به. كان من عادة النساء في السابق أن الرجل إذا خرج من منزله فإن زوجته أو ابنته يقفون له عند الباب ويقولون له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. إي والله، الحلال مع التعب ألذ من الحرام مع الراحة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، تابعونا. يا الله يا الله.